الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك ونعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. فهذا هو المجلس 26 من مجالس القراءة والتعليق في كتاب شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للإمام الحافظ أبي القاسم رحمة الله الطبري اللالكائي عشاء الجمعة العاشر من شهر الله المحرم حسب التاريخ عام 37 و400 ألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. كنا قد وقفنا على 3 أحاديث قبل قوله سياق ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من النهي عن الغلو في الحب والبغض. الحمد لله. قال المؤلف رحمه الله: أخبرنا عبيد الله بن محمد قال أخبرنا عثمان بن أحمد قال حدثنا حنبل قال سمعت أبا عبد الله أحمد سئل عن التفضيل قال حديث عبد الله بن عمر في التفضيل أبو بكر بن عمر وعثمان، وفي الخلافة أبو بكر بن عمر وعثمان وعلي. حديث سفيلة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: الخلافة عليه 30. على هذا يقول الإمام أحمد، عن الإمام أحمد روايتان. قال أخبرنا عبد الرحمن بن عمر بن أحمد قال حدثنا محمد بن إسماعيل بن إسحاق الفارسي قال حدثنا بكر بن سهل بن يعطي قال حدثنا عبد الخالق بن منصور قال سمعت يحيى بن معين يقول: من قال أبو بكر بن عمر فلا بأس، ومن قال أبو بكر بن عمر وعثمان وعلي فهو أحب إليه. قال أخبرنا عبد الوهاب بن علي بن نصر قال أخبرنا يوسف بن عمر قال حدثنا محمد بن إسحاق المقري قال سمعت الحسن بن العباد بن مخلد قال سمعت الحسن بن محمد بن الصباح قال سمعت الشافعي يقول: اجمع الناس على خلافه ابي بكر ما استخلف فاستخلف ابو بكر عمر، ثم جعله مشهورا الى 6 على ان يولوها واحدا منهم فولوها عثمان. قال الشافعي: ذلك انه اضطر الناس بعد ان ذلك انه اضطر الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيجدوا تحت هذه السماء خيرا من ابي بكر فولوه رقابهم. سياق ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم: أحب إليه. سياق ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من النهي عن الغلو في الحب والبغض في تقدير الصحابة والاستقرار في الإقرار والذم لهم من اغترار يعني حتى لا يقع فيهم الغرور بدون تقوى. قال أخبرنا عبيد الله بن أحمد بن علي ومحمد بن أبي بكر ومحمد بن عبد الله بن القاسم قالوا أخبرنا حسين بن يحيى قال حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عباس عن عمر قال عن عبيد الله عن عبيد الله بن عبد الله عن عبيد الله بن عباس عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن ابن عباس عن عمر عن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا كما قال النصارى عيسى ابن مريم فانما انا عبد الله ورسوله فقولوا عبد الله ورسوله. فقولوا ما سوى ونخذه البخاري عن الحميدي عن سفيان قال اخبرنا عيسى بن علي قال اخبرنا عبد الله بن محمد البغوي قال حدثنا حجه البخاري قال حدثنا حمار بن سلمة عن ثابت بن انس أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا خيرنا وابن خيرنا ويا سيدنا وسيدنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس قولوا بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان. أنزلوني حيث أنزل الله أنا عبد الله ورسوله. مراد المصنف من إيراد هذا الحديث أنه إذا كان لا يجوز الإطراء في النبي صلى الله عليه وسلم فكيف يجوز الإطراء في غير النبي صلى الله عليه وسلم؟ ولا يجوز الإنسان أن يبالغ وأن يغلو كما يفعل الخوارج في بغض علي وعثمان، هذا أمر محرم. ولا يجوز الإنسان أن يغالي في حب علي حتى يوصله إلى درجة الولوية، فهذا محرم. فالواجب الحب والبغض كما جاء في النصوص، الحب مع الصحابة دين، وأما بغض الصحابة هذا ينافي الدين. لذلك ينبغي الإنسان أن يكون حبه وبغضه لله، وهؤلاء تلامذة النبي صلى الله عليه وسلم فيحبون لذلك، وهم الذين نصر الله بهم الإسلام ولذلك يحبون، وهم نشر الله بهم الإسلام ولذلك يحبون، وهم الذين حفظ الله بهم الدين وأوصلوا إلينا القرآن والسنة ولذلك يحبون. قال حدثنا قاسم بن جعفر قال حدثنا عباس بن محمد قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا عثمان بن حكيم الأنصاري عن سعيد بن جبير أو عكرمة عن ابن عباس قال لا يبلغ الصلاة من أحد على أحد إلا على النبي صلى الله عليه وسلم. قال رواه سفيان الثوري وحفص بن غياث وغيرهما عن عثمان على كلمته وهو الصواب، وذكر ذكر سعيد وهم والله اعلم بالصواب. على كل حال سواء ثبت هذا الاثر عن ابن عباس او عن عكرمه، فالمقصود ان هذه الصفه الصلاه على احد غير النبي صلى الله عليه وسلم صفه الدوام هذه بدعه، وانما الصلاه من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم واخوانه الانبياء. بل من أهل العلم من يقول إذا ذكر أحد الأنبياء وصليت عليه فصلي مع صلاتك عليه على النبي صلى الله عليه وسلم، فتقول نوح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. وأما أن الإنسان يصلي على غير النبي على سبيل الدوام فهذا لم يرد فيه نص، وإن كان هذا جائزا من حيث يعني الأفراد أحيانا فلا يجوز من حيث التعيين على الدوام. فلو قال الإنسان أبو بكر صلى الله عليه وسلم وجعل ذلك خاصية له فهذه بدعة، مثل هذا لو قال علي صلى الله عليه وسلم أو علي عليه الصلاة والسلام فهذه أيضا بدعة. ولذلك نبه الحافظ ابن كثير عند قوله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي، نبه على أن قضية عليه السلام علي عليه السلام علي كرم الله وجه هذا ليس من أفعال العلماء، وإنما هذا من أفعال النساخ، يعني هم يكتبون علي يكتبون كما يكتبون أبو بكر وعمر ولا يقولون عليه السلام. إذن من الذي كتب في المؤلفات عليه السلام؟ نبه الحافظ ابن كثير في تفسير سورة الأحزاب أن هذا من فعل النساخين للكتب. نعم، يعني هو خاص بالصلاة عليه في الصلاة وفي غير الصلاة، خاص للنبي صلى الله عليه وسلم إخواني الأنبياء. بارك فيك، في السنة 77 عن عكرمة ذكر سعيد وهم، المقصود به أيضا موقوف، يعني هو ابن عباس ما في مشكلة، احنا قلنا سواء قلنا عن ابن عباس أو عن عكرمة فمقصودهما هو هذا، ولا شك يعني كلا السندين المقصود به عن ابن عباس ما في إشكال، لكن فيه روايات أن هذا من قول ابن عباس، ما أدري المصنف يذكره أو لا. هو حديث ابن عباس لكن مرة قالوا عن عكرمة وحده، مرة قالوا عن عكرمة وسعيد، فقال ذكر سعيد خطأ وعكرمة وحده. أنا أعرف من روايتين عن ابن عباس، لكن أقول أن فيه غير عند المصنف، ما قلت هنا عند غير المصنف أن هذا قول عكرمة، ما واضح؟ طيب لا من أول ولا شيء، ما قلت عند المصنف فيها القول هذا جاء عن غير يعني ابن عباس ايضا وعن غير عكرمه وذكره بعض العلماء، ويعني ممكن الرجوع اليه، ولذلك الفتوى عند العلماء في كتب الفتاوى على هذا. قال اخبرنا محمد بن عثمان بن محمد بن كاتب وقال حدثنا ابو الحسن محمد بن روح الجنديسابوري قال حدثنا هارون بن اسحاق قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا ابن شهاب حدثنا شهاب بن خراش قال حدثنا حجاج بن دينار عن ابي معشر عن ابراهيم بن خعي عن علقمه قال وضرب بيده على المنبر الكوفه فقال خطبنا علي على هذا المنبر فذكر ما شاء الله ان يذكر، ثم قال الا انه بلغني ان ناسا يفضلونني على ابي بكر بن عمر ولو كنت تقدمت في ذلك لعاقبت، ولكن اكره العقوبه قبل التقدم، من اتيت به من بعد مقامي قد قال شيئا من ذلك فهو مفتر عليه ما على المفترين. ثم قال ان خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ابو بكر بن عمر، احفظ حبيبك هولا ما عسى ان يكون بغيتك يوما ما. في جمله سقطت. كيف؟ في جمله سقطت. ايش تكملتها؟ بعد هذه الجملة وأبغض رغيبك هونا ما. جاء ثم قال القائل هو من؟ علي رضي الله عنه. القائل هو علي رضي الله عنه. وأبغض بغيضك هونا ما. هونا ما عسى أن يكون حبيبك. عسى أن يكون حبيبك يوما ما. العبارة ما لم تأتي مرفوعة؟ مرفوعة لكن لا تصح. لا تصح. جاء من قول عمر. البعض قال صحيح الجامع صح. صح؟ صحيح الجامع. قد يكون مختلف. قال أخبرنا أول الله بن محمد بن أحمد قال أخبرنا دعوج بن أحمد قال أخبرنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا قال أبو عبيد قال حدثنا أبو بكر عن خلف بن حوشب عن وليد بن قيس عن علي قال خير هذه الأمة النمط الأول يلحق بهم التالي ويرجع إليهم الأوصل. يلحق بهم التالي ويرجع إليهم الغالي. مقصود النمط الأوسط يعني العدول الخيار الذين تركوا الغلو وتركوا الجفاء، ولذلك قال يلحق بهم التالي أي المتأخر ويرجع إليهم الغالي أي الذي زعم السبق. إيش؟ عسى أن يكون برسيك. نعم صح. صلحوها بغيضك. نعم أحسنت. قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن أحمد قال أخبرنا أحمد بن إسحاق الأنماطي قال أخبرنا محمد بن علي بن حمدان قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن وحي بن حكيم عن أبي مريم قال سمعت علي يقول يحلق في رجلان مفرغا في حبي ومفرغا في موطي. قال أخبرنا أبو الله قال أخبرنا أحمد قال حدثنا محمد قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا مطيب بن زياد عن السدي قال صعد علي بن المنبر قال اللهم لعن كل مبغض لنا وكل محب لنا غال. وكل غالي الأولى. إيش؟ اللهم لعن كل مبغض لنا غالي. غالي نعم. كل مبغض لنا غالي وكل محب لنا غالي. قال أخبرنا علي بن عمر قال لو لم يأتي كلمة غالي صح اللهم لعن كل مبغض لنا لأن هذا هو الجفاء. وكل محب لنا غال هذا هو الغلو. لكن يمكن على ذكر ما دامت هذه النسخة موجود فيها كلمة غال اللهم لعن كل مبغض لنا غال يعني في الجفاء وكل محب لنا غال يعني في الولاء. قال أخبرنا علي بن عمر قال حدثنا مكرم بن أحمد قال حدثنا أبو كريم بن الهيثم قال حدثنا عبد الله بن سعيد قال حدثنا أبو خالد بن أحمر عن يحيى بن سعيد عن علي بن حسين يقول يا أهل العراق أحبونا حب الإسلام فوالله ما زال حبكم بنا حتى صار شينا. قال أخبرنا علي بن عمر التمار قال حدثنا إسماعيل بن محمد قال حدثنا عباس بن محمد قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثني سفيان عن يحيى بن سعيد قال علي بن حسين يا أهل العراق أحبونا حب الإسلام فوالله إن زال بنا حبكم حتى صار شينا. يعني ما زال إن بمعنى ما زال صار علينا شيئا. قال أخبرنا عبيد الله بن أحمد المغري قال أخبرنا حسين بن إسماعيل قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن بن قراب حب الغالين لعلي كحب الغالين لعيسى. قال أخبرنا عبيد الله بن أحمد المغري قال أخبرنا حسين بن إسماعيل قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن بن قراب عن شريك عن جابر عن أبي جعفر محمد بن علي عن أبيه عن أبي علي بن الحسين قال من زعم منا أهل البيت أو غيره من زعم منا أهل البيت أو غيره أن طاعته مفترضة على العباد فقد كذب علينا ونحن منهم براء فاحذر ذلك إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولأولي الأمر من بعده. ولأولي الأمر من بعده هذه كلمة واضحة أن طاعة أولي الأمر مفترضة. قال أخبرنا علي بن محمد بن عيسى قال أخبرنا علي بن محمد المصري قال حدثنا أبو زيد عبد الرحمن بن حاتم عبد الرحمن بن حاتم قال حدثنا محمد حدثنا عمر بن خالد عمرو بن خالد لا يروح ذهنكم منحرفين قال حدثنا زهير بن معاوية عن وأي منحرف أشد من أن يقول إن إبليس ما كفرش إذا إبليس ما كفرش من اللي كفر يعني ابن عروة زهير بن معاوية بن عروة هذا زهير بن معاوية بن عروة ابن ليس عنه ابن عروة قال حدثنا زهير بن معاوية بن عروة عن عبد الله بن بشير قال لقيت أبا جعفر محمد بن علي يشهد أن أبا بكر الصديق وعمر الفاروق رضوان الله عليهما والرابط ينكر ذلك أن أبا بكر الصديق وعمر الفاروق رضوان الله عليهما والرابط ينكر ذلك وين يعني أن أبا بكر هو الصديق وأن عمر هو الفاروق يعني الصديق خبر أن خبر أن أبا بكر الصديق أنه صديق يعني. نعم أبا اسم أن الصديق خبر وليس بدلا لذلك وضع نقطتين وعمر الفاروق بس ما فيها واو حط واو يعني حتى واوات احنا نحطها قال أخبرنا علي بن محمد بن أحمد بن يعقوب قال حدثنا يوسف بن شعيب قال حدثنا موسى بن نصر قال حدثنا جرير عن محمد بن عبيد الله الأرزمي قال أتي أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب بدابة يريد أن يركبها فلم يقدر فرفعناه حتى ركبها فقال اللهم أخذ قوما يزعمون ويقولون أني أذهب في ليلة إلى الكوفة وأرجع من ليلتي. يعني أنا ما أقدر أركب الدابة، شلون هم يزعمون أني أذهب من الكوفة وأرجع من ليلتي. قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن الحسن الجعفي إجازة قال حدثنا قال أخبرنا حسين بن محمد الفرزدق الفزاري قراءة عليه هكذا ابن محمد الفرزدق. نعم محمد الفاروق الفزاري. قراءة عليه قال حدثنا حسن بن علي بن بزيع قال حدثنا اسماعيل بن صبيح عن عمرو بن شمر عن جابر عن ابي الطفيل قال كان علي يقول ان اولى الناس بالانبياء يعلمهم بما جاءوا به ثم يتلو هذه الايه ان اولى الناس بابراهيم الذين اتبعوه وهذا النبي يعني محمدا والذين اتبعوه فلا تغيروا فانما فإنما ولي محمد من أطاع الله وعلو محمد من عصى الله وإن قربت قرابته قال أخبرنا علي بن محمد بن عبد الله قال أخبرنا عثمان بن أحمد قال حدثنا أبو يعني لماذا لم يذكر وجه الشاهد من الآية؟ هذا موجود عندكم ولا؟ يعني وجه الشاهد من الآية إن أولى الناس إبراهيم الذين اتبعوا هذا النبي والذين آمنوا هذا وجه الشاهد ما هو مذكور عندكم؟ هو أراد أن يفسر والذين اتبعوه قال يعني محمدا والذين اتبعوه فلا تغيروا يعني المعنى قال أخبرنا علي بن محمد بن عبد الله قال أخبرنا عثمان بن أحمد قال حدثنا أبو بكر بن أبي حامد قال حدثني خضر بن محمد بن بغير قال حدثني يعقوب بن أبي معروف قال مكثت 40 سنة أتتبع في القرآن هل لما تقول الرسول أصدر في قولهم أن علي مولى المؤمنين لأن النبي صلى الله عليه وسلم مولاه فوردت في القرآن ما كان لبشر أن يؤتيه الله الهدى والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين الآية قال أخبرنا أبو بكر بن أحمد قال حدثنا هنا في نسخة أخرى قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم مولاه هل هي صح؟ قال أن علي مولى المؤمنين أيوه لأن النبي صلى الله عليه وسلم مولاه. هكذا. مولى. ولا نسخة مولى. قال أخبرنا عبيد الله بن أحمد قال حدثنا ابن مخلد. يعني ترى في الغالب تزعم أن من معنى الولاية صرف شيء من العبادة له عياذا بالله. طيب هل هذا هو معنى الموالاة؟ وذلك لأنهم يقولون لأن النبي صلى الله عليه وسلم مولاه. طيب هل مولى موالاة علي للنبي صلى الله عليه وسلم هو هذا؟ يقول فتأملت في هذا المعنى، هل من معاني الموالاة صرف العبادة لغير الله؟ هل هكذا يكون موالاة الأنبياء وموالاة الأنبياء لمن دونهم؟ فتأمل في هذه الآية يقول فإذا وجدت ما كان لبشر أن يؤتيه الله كتاب الحكم والنبوة ثم يقول الناس كونوا عبادني. إذن النبي صلى الله عليه وسلم مولى علي، هل يقول لعلي اعبدني؟ لا، بنص هذه الآية. فإذا كان علي مولى المؤمنين فليس له أن يقول للناس اعبدوني، بنص هذه الآية، ولكن كونوا رباني. قال أخبرنا أبو بكر بن أحمد قال أخبرنا أبو مخلد قال أخبرنا محمد بن خالد بن الحدادي قال أخبرنا خالد بن زيد المزرفي قال أخبرنا أبو شيبة بن قال محمد عن إسماعيل بن خلف عن الشعبي قال دخلت على أبي جعفر فقلت أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما أتانا أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما أتانا ذلك الأمر إلا من قبلكم. قال في نص الحدادي. وش الحداد؟ طيب الحداد والحدادي شو المشكلة؟ أيوه ما بياء. ما بيش؟ ما بياء حداد. يقول في نسخ فيها يا. نسختنا فيها يا. هي وإذا وافقت إحدى النسخ الحمد لله. أهم شيء ما يكون من كيسه بس. قال أخبرنا أحمد بن عبيد قال أخبرنا محمد بن حسين قال أخبرنا أحمد بن زهير قال أخبرنا مصعب. كلمة في نسخة هون طاء، طاء ما تسمي نسخة، طاء طبعا طيبة. هو شباب يكون طاء هي طاء ليس نسخة بس خلاص يا شيخنا. الآن طبعة طيبة على إيش محطوطة؟ طبعة طيبة نسخة. طبعة طيبة، طبعة طيبة على على على لا اعتماد. لا شيخنا قصدي هذه الطبعة اللي يقول طاء طيب على إيش موجودة؟ على نسخة. بس هو يقول طاء هو يقول طيبة إيش ما هي نسخة؟ هو يقول إنه طبعة ليش فاتح عندك مو طيبة؟ لا مو طيبة وجود طيبة عند الاثنين هنا خلاص هذا أنت براجع عليه. هل محمد بن خلف يقال له الحدادي أو لا يقال له إلا الحداد بس عشان نرتاح. نعم وخبرنا إيه لازم تخبرنا. ها يلا هو استمتع. نعم بكرة بقى صار كل نجلس بجميع الأسئلة إن شاء الله. نعم راح نيجي يقول والله ما بحثت وما سويت ما شاء الله تسهرون لنا كيفكم. مرة سهر ثلاث ليالي متتالية لأجل البحث طبعا مع أيامها. قال أخبرنا أحمد بن عبيد قال أخبرنا محمد بن الحسين قال حدثنا أحمد بن زهير قال حدثنا مصعب قال عبد الله بن حسين بن حسن بن علي بن أبي طالب أمه فاطمة بنت الحسين بن علي بن أبي طالب عبد الله بن حسن ابن حسن ابن علي بن أبي طالب. حسن ابن حسن. نعم. حسن حسن. أيوة. في قبل قال يعني قال عبد الله هكذا. قال نعم. قال عبد الله بن حسن ابن حسن ابن علي بن أبي طالب أمه فاطمة بنت الحسين بن علي بن أبي طالب وكان فضيل بن مرزوق يقول سمعت الحسن بن الحسن يقول لرجل يغلو فيهم ويحك أحبونا لله. فإن أطعنا الله فأحبونا وإن عصينا الله فأبغضونا ولو كان الله نافعا أحدا لقرابة ولو كان الله نافعا أحدا لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم بغير استطاع أن يدفع عن ذلك أباه وأمه. قولوا إن الحق فإنه أبلغ فيما تريد ولو نحن نرضى منكم. قال أخبرنا أبو الله بن أحمد قال أخبرني حسين بن إسماعيل قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن بن قراد قال حدثنا شريك عن جابر عن أبي جعفر محمد بن علي عن أبيه عن ابن حسين عن علي بن حسين عن أبيه علي بن حسين قال من زعم منا أهل البيت أو غيره أن ضاعته مفترض على العباد فقد كذب علينا ونحن براء إلا برسول الله صلى الله عليه وسلم وأولي الأمر بعده. منه براء. براء. منه براء. نحن منهم براء. قال أخبرنا علي بن محمد بن أحمد بن يعقوب قال أخبرنا يوسف بن شعيب قال حدثنا موسى بن نصر قال حدثنا جرير عن محمد بن عبيد الله العزمي قال أتى أبو جعفر محمد بن علي بن حسين بدابة حلية بدابة يريد أن يركبها فلم يقدر فرفعناه حتى ركبها فقال اللهم أخزي قوما يزعمون أن يزعمون أو يقولون أذهب في ليلة إلى الكوفة وأرجع أني أذهب في ليلة إلى الكوفة وأرجع من ليلتي. قال أخبرنا أحمد قال حتى قال أخبرنا محمد قال حدثنا أحمد بن أبي حيثمة قال حدثنا عمرو بن حداد عمرو بن حماد قال حدثنا أسباط عن السدي قال قال لي عبد الله بن حسن يا سدي أخبرنا عن شيعتنا في بلد من كوفة قال قلت إن قوم يتحدون حبكم يزعمون أن الأرواح تتناسخ فقال لي يا سدي كذب هؤلاء ليس هؤلاء منا ولا نحن منهم قال قلت إن عندنا قوم ينتحدونهم يزعمون أن العلم يكتب في قلوبكم فقال يا سدي ليس هؤلاء منا ولا نحن منهم يا سدي من أتى منا الفقهاء ودرسهم كان عالما ومن لم يأتهم منا كان جاهلا ومن لم يأتهم منهم منهم بعدين ومن لم يأتهم كان منهم جاهلا ومن لم يأتهم كان منهم جاهلا قال كذا أو لعلها مقحمة لكن هذه النسخة في النسخة موجودة كذا يعني ما في نسخة أخرى لا قال في طه يعني طيبة منهم كان هذه مو نسخة أنا أقرأ اللي بالنسخة ومن لم يأتهم كان منهم جاهلا هو طبعاً يقول لعلها مقحمة لكن قال كذا في النسخة هو المفهوم العام يعني واضح إنه من لم يأتي العلماء من آل البيت كان يبقى على جهله لكن السياق لا يستقيم قال وأخبرنا أحمد قال أخبرنا محمد قال حدثنا أحمد قال حدثنا خالد بن خداش قال حدثنا أحمد بن زيد قال قال قال أيهم سمعت أخبر محمد يقول إنا والله لا نعلم كل ما يسألوننا عنه ولغيرنا أعلم منا قال أخبرنا أحمد قال أخبرنا محمد قال حدثنا أحمد قال أخبرنا مصعب قال قيل لعمر بن علي بن حسين هل فيكم أهل البيت إنسان مفطر طاعته قال لا والله ما هذا فينا ومن قال هذا فهو كذاب وذكرت له الوصية فقال والله لمات أبي وما أوصى بحرفين قاتلهم الله إن كانوا يأكلون بنا عمر بن علي بن حسين وهم يسمون أولادهم بعمر ولماذا هم يكرهون إذن اسم عمر اسم عمر يكرهون لأن هؤلاء الباطنية مو بس يكرهون عمر إلا يكرهون اسمه حتى ما يدخلون من بابه اللي موجود في الكعبة في مكة في باب باب عمر فقال أحد مشايخنا رحمه الله عمر يخافه لبالس حيا وميتا يعني لا يأتون من بابي نعم سمى كل الباب يا عمر قال أخبرنا محمد بن عبيد الله بن الحجاج قال أخبرنا علي بن محمد بن زبيد قال حدثنا علي بن الحسن حدثنا علي بن علي بن الحسن علي بن الحسن ابن فقال حسن ابن فقال نعم هاي ابن كان قرن صار قرن بس الكوفي يكون هذا اسم فقال يعني فقال الكوفي ابن فقال الكوفي ممكن يكون اسم علي بن الحسن ابن فقال الكوفي قال حدثنا علي بن أسباب عن بعض أصحابنا قال قال أبو حنيفة لأبي جعفر يعني محمد بن الحسين بن علي بن الحسين يعني محمد بن علي بن الحسين جعفر صح أجلس وأبو جعفر قال اجلس قال اجلس وأبو جعفر قاعد في المسجد فقال أبو جعفر محمد بن علي أنت رجل مشهور ويحب أن تجلس إلي قال فلم يلتفت إلى قول أبي جعفر وجلس فقال لأبي جعفر أنت إمام قال لا قال فإن قوما بالكوفة يزعمون أنك إمام قال فما أصنع لهم قال تكتب إليهم تخبرهم قال لا يطيعونني إنما أستدل على ما غاب عنا بما حضرنا قد أمرتك أن لا تجلس فلم تطعني وكذلك أولئك لو كتبت إليهم ما أطاعوني فلم يقدر أبو حنيفة أن يدخل في الكلام حرفا واحدا أن يدخل في الكلام يعني أنت عندي ما تسمع كلام شلون لو أكتب لي ولاي لكن حقيقة يعني مهما نقول فإن الباطنية يتقول لو كتب ألف كتاب راح يتخول نعم وإلا من المعلوم اليقيني أن أبا جعفر وجعفر يعني الصادق والباقر كلاهما من أئمة السنة هذا لا يشك فيه عاقل، ومن قبلهم كلهم من أئمة السنة، فهؤلاء إنما ينتسبون إليه زورا وبهتانا. سياق ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضائل طلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد مع عبد الرحمن بن عوف وأبي عبيدة الجراح. قال أخبرنا جعفر بن عبد الله بن يعقوب قال أخبرنا محمد بن هارون الرويلي قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن قال وأخبرنا عبيد الله بن أحمد بن علي قال حدثنا محمد بن هارون الحضرمي قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم قال سمعت عبد الله بن شداد يقول قال علي رضي الله عنه ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أبويه لأحد غير سعد فإنه يوم أحد جعل يقول ارمي فداك أبي وأمي. رواه البخاري ومسلم. قال أخبرنا أحمد بن الفرج بن منصور قال حدثنا يزيد بن الحسن البزار قال حدثنا الحسن بن عرفة قال حدثنا مروان بن معاوية عن هشام عن هاشم بن هاشم الزهري عن عامر بن سعد قال سمعت سعد بن وقاص يقول نثر لي رسول الله صلى الله عليه وسلم كلامته يوم احد وقال ارمي فداك ابي وامي. اخرجه البخاري. يعني نشر، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعتز به لانه من اخوانه. نعم، من جهه امه. قال أخبرنا جعفر بن عبد الله بن يعقوب قال أخبرنا محمد بن هارون الرويلي قال أخبرنا محمد بن بشار بن عمرو بن علي قال أخبرنا يحيى بن سعيد قال أخبرني إسماعيل بن أبي خالد قال أخبرني قيس بن أبي حازم قال سمعت سعدا يقول والله إني لأول العرب لما بسهم في سبيل الله ولقد رأيتنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لنا طعاما نأكله إلا ورق الحب الذي وهي السمر حتى إن كان أحد النار يضع كما تضع الشاه ما له خلط ثم أصبحت بنو أسد تعزرني على الدين لقد خبت إذا وظل عملي. أخرجه البخاري عن مسدد ومسلم من طرق أحد إسماعيل. قال أخبرنا عن أحد بن عمود قال أخبرنا عبد الرحمن بن أبي حاتم قال أخبرنا عمرو بن عبد الله الأودي قال أخبرنا أبو أسامة عن هشام بن سفيان بن سعيد عن هشام وسفيان عن هشام وسفيان بن سعيد عن محمد بن منكدر عن جابر بن عبد الله قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم الخندق من يأتينا بخبر القوم؟ فقام الزبير فقال أنا يا رسول الله. فقال إن لكل نبي حواريا وحواري الزبير. أخرجه مسلم من هذا الطريق والبخاري من حديث سفيان. قال أخبرنا محمد بن عبد الرحمن بن جعفر بن محمد بن محمد وعثمان بن محمد قال أخبرنا محمد بن منصور قال أخبرنا محمد بن عبد الرحمن بن جعفر بن محمد وعثمان بن محمد قال أخبرنا محمد بن عبد الرحمن بن جعفر ومحمد بن عثمان بن محمد ومع كلمة ابن التي قبلها قال محمد بن عبد الرحمن ابن جعفر ابن جعفر هو ومحمد بن عثمان بن محمد ومحمد بن عثمان بن محمد. قال أخبرنا محمد بن عبد الرحمن بن جعفر ومحمد بن عثمان بن محمد قال أخبرنا محمد بن منصور بن أبي الجهل قال حدثنا حمد بن مسعدة قال حدثنا حمد بن زيد قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن الزبير قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لكل نبي حواريا وإن الزبير حواري وابن عمتي. قال أخبرنا عيسى بن علي قال أخبرنا عبد الله بن محمد البغوي قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن عاصم بن نجود عن زر بن حويش حاء قال واخبرنا جعفر بن عبد الله بن يعقوب قال اخبرنا حمد محمد بن هارون الرويلي قال حدثنا بشر بن ادم قال حدثنا ابو داود قال حدثنا سنه بن عبد الرحمن عن عاصم بن مهتله عن زر بن حويش شيبان اللي عندكم قال حدثنا شيبان بن عبد الرحمن عن عاصم بن مهتله عن زر بن حويش قال استأثر ابن جرموز على علي فقالوا هذا قاتل الزبير فقال علي والله ابن جرموز والله لا يدخل والله لا يدخل لا يدخل قاتل ابن صفية لا يدخل والله لا يدخل نعم لا يدخل قاتل ابن صفية دون لا يدخل قاتل ابن صفية النار بسم الله رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن لكل نبي حواريا وحواري الزبير. قال أخبرنا علي بن محمد بن يعقوب قال أخبرنا عبد الرحمن بن أبي حاتم قال حدثنا عمرو بن عبد الله الأودي وأبو أسامة عن هشام بن عروة قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا عمرو بن عبد الله الأودي قال حدثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه قال أول من سل سيفه في الله الزبير نفخه الشيطان أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بأعلى مكة أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بأعلى مكة أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بأعلى مكة فسل الزبير سيفه يعني شيطان صرخ أخذ رسول الله شيطان صرخ هذا معنى نفخ الشيطان أخذ رسول الله نفخ الشيطان أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بأعلى مكة فسل الزبير سيفه ثم خرج يشق الناس حتى أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بأعلى مكة فقال ما لك يا زبير قال أخبرت أنك أخذ قال فصلى عليه ودعا له ولسيفه قال أخبرنا علي بن عمر قال حدثنا إسماعيل بن محمد قال حدثنا عباس بن عبد الله قال حدثنا محمد بن يوسف عن سفيان عن منصور بن إبراهيم قال جاء بشر بن رمود لعلي بن أبي طالب فجفاه وقال هكذا يصنع بأهل البلاء فقال علي بليغ الحجر إني لأرجو أن أكون أنا وطلحة والزبير ممن قال الله عز وجل ونزعنا ما في صدورهم من ظل الإخوان على سرر متقابلين يعني ابن جرموز يقول لعلي هكذا يصنع بأهل البلاء كيف تشفوني وأنا من أهل البأس والقوة والشدة أفعل ما أفعل في الحروب فقال علي بفيك الحجر يعني يذمه فعلا ولسانا قال أخبرنا جعفر بن عبد الله بن يعقوب قال أخبرنا قد يقول قائل لماذا لم يقتل السؤال مهم هو يعلم أن هذا قاتل الزبير لماذا لم يقتل لعله أسلم كيف؟ لعله أسلم هو مسلم من أول أحسنت لأن القتال في الفتنة لا يقام فيها الحدود بعض لبعض إلا بعد مجيء الوارث وطلبه بالدم عند من يملك يعني لو قاضي علم أن فلان قتل لا يجوز له أن يحكم بالقتل يعني فرض القاضي يمشي هكذا فرأى إنسان يقتل إنسان لا يجوز له أن يحكم بما رأى حتى يكون معه شاهد آخر فيشهدان فيصير حكم فيصير شاهدا في القضية لا قاضيا فالولي الخليفة أمير المؤمنين حاكم المسلمين ليس له أن يحكم بعلمه وإنما يحكم عندما يطالب الأولياء ويأتون بالبينات قال أخبرنا جعفر بن عبد الله بن يعقوب قال أخبرنا محمد بن هارون الرويلي قال أخبرنا أحمد بن عبد الرحمن قال أخبرنا عني قال أخبرنا المنذر بن عبد الله الحسابي عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن الزبير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم الخندق من الرجل يأتينا بخبر القوم فأخبر الزبير وجاء بخبر القوم من بين الناس كلهم فعل ذلك مرتين أو ثلاثا فلما ركب الزبير قال النبي صلى الله عليه وسلم إن لكل نبي حواري حواري وحواري الزبير بخبر صلحوه قال ورحمه النبي صلى الله عليه وسلم يمثل أبويه فقال فداك أبي وأمي ورسول الله صلى الله عليه وسلم أمد وأخبر قال أخبرنا محمد بن عبد الرحمن قال حدثنا يحيى بن محمد قال حدثنا زهير بن بكار قال حدثنا أبو بزية محمد بن موسى قال حدثنا عبد الله بن مصعب عن هشام بن عروة عن فاطمة بن المنذر عن أسماء بنت أبي بكر قال مر الزبير والعوام من رسل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحسان ينشدهم شعره وهم غير الإشارة لما يسمعون منه فدرس معه الزبير ثم قال ما لي أراكم غير آدمين لما تسمعون من شعر ابن فريعة فلقد جاء يعود بعروضه لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيحسن استماعه ويحرك عنده ثوبه ولا يشغل عنه بشيء فقال حسان أقام على عهد النبي وهديه حواريه والقول بالفعل يعدل أقام على منهاجه وطريقه يوالي ولي الحق والحق أعدل هو الفارس المشهور والبطل الذي يصول إلى ما كان يوم محجل إذا كشفت عن ساقها الحرب حشها بأبيض صداق إلى الموت يرفض وإن امرأ كانت صبية أمه ومن أسد في بيتها لمرفل له من رسول الله هو أسدي. نعم. له من رسول الله قربة قريبة ومن نصرة الإسلام مجد مؤثل، وكم قربة ذب الزبير بسيفه على المصطفى، والله يعطي ويرسل، تناولك خير من فعال معاشر، وفعلك يا ابن الهاشمية أفضل. قال يعني مما يدل على أنه رضي الله عنه ما كان يريد الخير لما كان من أصحاب الستة، تنازل لمن؟ طيب فكيف يقال أنه طالب الحكم؟ هذا والله الضلالة بعينها. قاتل الله من يقول هذا الكلام في الزبير والطلح، يقول إنما خرج يطلبان الحكم. فيا أبله يا سفي، ما علمت أنهما تنازلا؟ إنسان يريد الحكم يتنازل وقد اختاره عمر. نعم. شهر عندكم يحرك عنه ثوبه؟ إيش عندهم؟ إيش عندي؟ ويجزل عليه ثوابه. فلقد كان يعرض من رسول الله صلى الله عليه وسلم في حسن استماعه. ويجزل عليه ثوابه. إيش عندي حرق عنه؟ هذا ثم قال النبي أشرت فيها بين القصة. فغزل العوام في صلى هذا في النسخة طبعا، هذا هو الصواب. أمين العبارة؟ قال فيحسن استماعه ويحسن لا وهي موجودة، ويجزل عليه ثوابه. أيه. ويحرك عنده ثوبه بدلها. أيه. يجزل عليه ثوابه. ما هي موجودة بدلها، هي نفسها بس خطأ تحريف. يحرك يجزل في شبه. طيب ويجزل ويجزل عليه ثوابه. غلط، كله غلط العبارة، هذا غلط. ويجزل عليه ثوابه أن يعطيه. نعم، واضح المعنى. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يكرمه على شعره ولا يقال أجرا. قالوا اللي قال أجرا لتستغفر. نعم، في كتاب الحق. فحسان رضي الله عنه أكبر من أن يقول شعرا طالبا للأجر من رسول الله صلى الله عليه وسلم الدنيا. نعم. إنما يريدها عند الله. وما نقل من أنه كان جبالا فهذا، وإن نقل عن بعض السلف وبعض التابعين فإنه لا يثبت. في كتاب الحمقى يقول جاء رجل ابن عباس قال كيف حدثكم ابن عباس في الرجل الذي نشرت في أبيه القصة؟ قال أين هذا؟ قال في كتابي. قال هذه كتابك، فإذا فيه الذي يشرب في آنية الفضة نجرت في بطنه نار جهنم. يقرأ الذي نشرت في أبيه القصة مثل هذا حرك عنده ثوبه. قال فيحسن استماعه ويجزل عليه ثوابه ولا يشغل عنه بشيء. فلقد كان يعرض به لرسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، يعني يقوم ويقول شعرا. يعني قال أخبرنا جعفر بن عبد الله بن يعقوب قال أخبرنا محمد بن هارون الرويالي قال أخبرنا عمرو بن علي قال أخبرنا يعقوب بن سنان قال أخبرنا عبد الله بن مبارك قال أخبرنا جعفر قال أخبرنا محمد قال حدثنا محمد بن إسحاق قال حدثنا المعلى بن منصور قال أخبرنا عبد الله بن مبارك قال حدثنا محمد بن إسحاق عن يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن أبيه عن جده عبد الله بن الزبير بن العوام قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أوجب طلحة يوم أحد. عن الزبير بن العوام، عن جده عبد الله بن الزبير عن الزبير بن العوام. نعم، عن جده عبد الله بن الزبير عن الزبير بن العوام هكذا. نعم. طيب الزبير عن الزبير يعني يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن جده عبد الله بن الزبير. يعني عباد ليس له رواية، ما في عن أبي. صح، في عن أبي. عن جده عبد الله بن الزبير عن الزبير بن العوام، بس هذا التصحيح فقط. كلمة الحمراء الزبير ابن الزبير مكتوب هنا عن جدي عبد الله بن الزبير بن العوام بعد الزبير ابن الزبير. عن الزبير عن الزبير عفوا عن الزبير عن جده عبد الله عن الزبير. ايوه، عن جدي عبد الله بن الزبير بس في عن صلحوا عن بدال ابن صلحوا عن شيخ جدي يعني لأ ابن الزبير عن الزبير. بس إضافة عن الزبير. بعد كلمة الزبير. عن الزبير. الزبير ما في ابن العوام. ابن العوام. عن الزبير. عن الزبير ابن العوام. عن الزبير. اقرأها عن يحيى بن عباد. اقرأ. عن يحيى بن عباد. ابن عبد الله بن الزبير. طيب. عن أبيه عن جده عبد الله بن الزبير عن الزبير بن العوام قال. بس. عن الزبير بن العوام. على كل حال هذا درس لنا أن مرة أخرى لن نربح مثل هذه المكتبات ولن نشتري منهم كتاب فليسمع دار الحديث جليا هذا الكلام. أي دورة نقيم سأقول للناس لا تشتروا أي كتاب من هذا الدار. لكن يا شيخ ما كنا نظن إنه معروف بس ما كنا نظن هذا الظن. في أسوأ من هذا. هذه الدرجة. أسوأ شيء. ما يتقون الله عز وجل. قال أخبرنا جعفر قال أخبرنا محمد قال أخبرنا محمد بن إسحاق قال أخبرنا شبابي العصفري. قال أحدثنا أبو جرير قال أحدثنا أبي قال أحدثنا ابن إسحاق عن يحيى بن عباد عن عبد الله بن الزبير عن أبيه عن جده عن الزبير بن العوام قال لما صعدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أحد أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحلو وصخرة فبركة الحطب بين الله فصعد رسول الله صلى الله عليه وسلم على ظهره حتى على الصخرة. الله أكبر. شيخنا هم ما يعلمون هذه المطالب ما يعلمون أن هناك من ساق على الكتاب من أوله إلى آخره يظنون الناس يشترونه ويجعلونه مرجع على الرف. ما حد يعني سيكشف هذه الأشياء. من زمان طبعاتهم سيئة جدا. أسوأ من هذا. أنا أول مرة صراحة أقرأ له. وآخر مرة إن شاء الله. يعني ترى التجارة في الكتب يعني إذا إنسان أحسن يؤجر عليه مو بس دنيا. وإذا أساء يأثم. شيء ما تتقنه لا تدخل رأسك فيه. قال أخبرنا محمد بن عبد الرحمن بن العباس قال أخبرنا عبد الله بن محمد البغوي قال أخبرنا عثمان بن أبي شيبة قال أخبرنا علي بن مسهر عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم قال رأيت طلحة رأيت عدة طلحة التي وقع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد قد شملت. أخرجه البخاري. قال أخبرنا عبيد الله بن محمد بن أحمد قال أخبرنا عثمان بن أحمد قال أخبرنا أبو خلافة عبد الملك بن محمد قال أخبرنا عبد الله بن معمر قال أحدهما غندر عن شعبة عن منصور بن عبد الرحمن عن الشعبي قال أدركت 500 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يقول علي بن عثمان وطلحة والزبير كلهم في الجنة. الله أكبر. هذا لا يجوز أن يشك فيه من يدعي السنة أبدا. نعم. قال أخبرنا جعفر بن عبد الله قال أخبرنا محمد بن هارون الرويلي قال أحدهما إسحاق حدثنا ابن إسحاق قال أحدهما معلم بن منصور قال أحدهما صالح بن موسى عن زهير بن أبي صالح عن أبي بكر وعمر عن أبي بكر وعمر عن النبي صلى الله عليه وسلم فطلحة في الجنة ونعم المأوى. قال أخبرنا عيسى بن علي قال أخبرنا عبد الله بن محمد البغوي قال حدثنا هم بن خالد قال حدثنا حماد بن سلمة عن قاب بن أنس قال لما قدم أهل اليمن على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ابعث معنا رجلا يعلمنا فبعث معه رجلا من الجراح وقال هذا أمين هذه الأمة. قال أخبرنا أحمد بن عبيد قال أخبرنا علي بن عبد الله بن بشر قال حدثنا أحمد بن سنان قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا أخبرنا حماد عن ثابت بن أنس عن أنس أن أهل اليمن لما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم سألوه وتبعث معهم رجلا يعلمهم فبعث معهم أبا عبيدة بن الجراح وقال هذا أمين هذه الأمة. أخرجه مسلم من حديث حماد. قال أخبرنا محمد بن عبد الرحمن قال أخبرنا أحمد بن عيسى المسكين قال حدثنا إسحاق بن زريق السكين قال حدثنا إسحاق بن زريق إسحاق بن زريق قال حدثنا الجد الدي قال حدثنا شعبة عن ابن إسحاق عن أبي إسحاق عن ابن إسحاق الهمداني عن ابن إسحاق الهمداني قال سمعت صلة بن سفر يحدث عن حذيفة قال جاء المتران إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ابعث لنا رجلا أمينا فقال لا أبعثن معكم حق أمين لا أبعثن أمينا حق أمين قالها ثلاث مرات فاستشرف لها الناس فبعث عبث شغله عبث فبعث أبا عبيد بن الجراح أخذه البخاري ومسلم والله يا شيخ حزن يسيرون لأنفسهم ويسيرون للناس ويسيرون للحي هذه الكلمة تؤكد أنهم يعبثون صدقون هذه الكلمة يعني جعلها الله على يدي حتى يشغل لأنفسه ولأصغر طالب علم يقرأ هذه العبارة يدرك أن ما يمكن تكون عبارة قال أخبرنا عيسى بن علي قال أخبرنا عبد الله بن محمد الغاوي قال حدثنا عبيد الله بن محمد بن عائشة قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا صدقة بن المثنى قال حدثني الرياح بن الحارث قال أخبرنا جعفر بن عبد الله بن يعقوب قال حدثنا محمد بن هارون البويالي قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى بن سعيد الفقار قال حدثنا صدقة بن المثنى قال حدثني الرياح بن الحارث عند المغيرة بن شعبة كان في المسجد الأكبر وعنده أهل الكوفة عن يمينه وعن يساره فجاء رجل يدعى سعيد بن زيد فحياه المغيرة وأجلسه عند رجليه على السرير فجاء رجل من أهل الكوفة فاستقبل المغيرة فسب وسب فقال يا مغيرة ألا تسمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسبون عندك لا تنكر ولا تغير أنا أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها سمعت أذناي ووعاه قلبي عن من رسول الله صلى الله عليه وسلم أني لم أكن أكذب عليه كذبا يسرني عنه إذا لقيته سمعته يقول أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة وعلي في الجنة وطلحة في الجنة والزبير في الجنة وعبد الرحمن بن عوف في الجنة وسعد بن مالك في الجنة وتاسع المؤمنين لو شئت أن أسميه لسميته قال فرج أهل المسجد يناشدونه يا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم من التاسع قال أشهدتموني بالله والله والله العظيم أنا تاسع المؤمنين ورسول الله العاشر ثم أتبع ذلك يمينا والله لمشهد شهده رجل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبر وجهه أفضل من عمر أحدهم ولو عمر نوح وتقول حديث يحيى بن سعيد الله أكبر هذا كلام سعد بن أبي وقاص سعيد بن زيد هذا كلام سعيد بن زيد يعني شيء عجيب ها؟ استدلال عجيب لمشهد شهده رجل مع رسول الله يغبر وجهه أفضل من عمر أحدكم ولو عمر عمر قال أخبرنا أبو بكر أحمد بن علي بن دلال قال رحمه الله قال حدثنا عبد الباقي المقانع الحافظ قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الرحيم الشافعي المعروف بعبدان قال حدثنا إبراهيم بن خالد الشيرازي قال حدث قال نزل علي بن الجهم بشيراز فقال أخصك بحديث فقلت نعم فقال لي أخصك بحديث فقلت نعم قلت افعل قال لي المتوكل يا علي هذا الحديث الذي يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم العشرة من قريش في الجنة أي حديث هو؟ قلت يا أمير المؤمنين أصح حديث قال فمن وراء قال فمن رواه قلت رواه سفيان الثوري عن منصور عن هلال بن إساف عن عبد الله بن ظالم عن سعيد بن زيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عشرة في الجنة فقال ما أحسنه عشرة من قريش قال ما أحسنه قلت يا أمير المؤمنين وقد حضر بي شيء فأقوله قال قل فقل محمد الخير بني النضر حكاه بالعدل أبو بكر صديق خير الخلق لا وانيا في نصره في العسر واليسر وثالث القوم الذي بعدهم يخلفهم في البر والبحر ذاك أبو حفص ومن مثله يكون حتى آخر الدهر سبحان من أكرمهم بالتقى وصير الأبرار في قدري هذا هو الفخر ولا غيره ما بعد ذاك الرمسي الفخري ذاك بعد ذاك الرمسي من فخري ورجع القوم إمام الهدى أطهر بن نورين بو عمري كفى رسول الله كفى رسول الله ما همه وجيش الجيش بدى العسر يخمسهم ابن أبي طالب الإمام علي الظاهر النصري صاحب صفين وما قبلها إلى حنين وإلى بدر وطلحة الخير لهم سادس أنقذه الله من الكفر وسابع القوم الزبير الذي كان حليف الشفع والكتر هذا وسعد له مثامن مع ابن عوف طيب النشر الشيخ يمكن يقصد نثر لأنه ينثر ماله في الجهاد في الإنفاق طيب النشر وحمزة السيد في قومه على وجوه القوم كالبدر وسيد الخلق فلا تبتري أبو الملوك السادة الزهري فالملك فيهم أبدا ثابت من أول الدهر إلى الحشر قال فضحك وأخرج ذلك اليوم مالا عظيما يعني فقسمه على بني هاشم من قريش والأنصار وأبناء المهاجرين وأعطى لي منه صدرا صالحا قدرا صدرا سياق ما رمي من فضائل العباس وحمد العمي رسول الله صلى الله عليه وسلم رضوان الله عليهما وغنمهما نعم ايش صدرا صدرا صدرا قدرا قال أخبرنا عيسى بن علي قال أخبرنا عبد الله بن محمد البروي قال حدثنا محمد بن عباد المكي قال حدثنا محمد بن طلحة التيمي عن أبي سهيل النافع بن مالك عن سعيد بن نعم عن أبي سهيل بن مالك عن أبي سهيل نافع بن مالك ولا عن أبي سهيل عن نافع عن أبي سهيل بن مالك ما في نافع عن سعيد بن مالك هو نافع لكن ما أثر في الأصل هذا هو نافع بن مالك لكن ما أثبت عندنا نافع نعم. عن سعيد بن مسيب عن سعد بن وقاص قال دخلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال العباس بن عبد المطلب فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا العباس بن عبد المطلب عم نبيكم أجود كفا وأوصلها أجود قريش أجود قريش كفا وأوصلها قال أخبرنا جعفر بن عبد الله بن يعقوب قال أخبرنا محمد بن هارون قال حدثنا محمد بن إسحاق قال حدثنا يعلى بن عبيد قال أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد عن يزيد بن أبي زياد عن عبد الله بن الحارث بن نوفل عن عبد المطلب بن ربيعة عن العباس بن عبد المطلب قال قلت يا رسول الله إذا لقي قريش بعضهم بعضا لقوهم بالبشارة وإذا لقيناهم لقونا بوجوه لا نعرفها قال فغضب قريش ثم قال والذي نفسي بيده لا يدخل خلف رجل الإيمان حتى يحبهم لله ولرسوله ما دام غير موجودة في النسخ تحدث أبي سهيل بن مالك قال أخبرنا جعفر بن عبد الله بن يعقوب قال حدثنا محمد بن هارون الروياني قال حدثنا قريب قال حدثنا حاضر عن ابن حرمش حاضر أبو قريب قال حدثنا أبو قريب نعم حاضر بعده محاضر قال حدثنا محاضر نعم محاضر عن الأعمش أبو قريب وصار محاضر قال وأخبرنا محمد بن عبد الرحمن قال حدثنا يحيى بن محمد بن صاعد قال حدثنا أبو هشام قال حدثنا أبو فضيل عن الأعمش عن أبي سمرة النخعي عن محمد بن كعب القرظي عن العباس بن عبد المطلب أنه قال يا رسول الله ما لنا ولقريش نجي وهم يتحدثون ويقطعون حديثهم فقال أما والله لا يدخل قلب أحدهم الإيمان حتى يحبكم لله ولقرابتكم مني ولم يقل حديث يحيى إذا يحبون لله ولقرابتهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم فلهم يعني حقان حق ديني وهو كلما زادوا حبا لله عز وجل وطاعة فيزداد حبنا لهم والأمر الآخر مطلق المحبة لقرابتهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم وسائر المؤمنين ليس لهم إلا المحبة قال وأخبرنا محمد قال حدثنا يحيى قال حدثنا إبراهيم بن سعيد قال حدثنا إسماعيل بن قيس إبراهيم بن سعيد قال حدثنا إسماعيل بن قيس بن سعد بن زيد بن ثابت الأنصاري قال حدثنا أبو حازم عن سهل بن سعد الساعدي قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في زمن القيم فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل فقام العباس بن عبد المطلب يستره فرآه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اللهم استر العباس وولده من النار القيض وقت شدة الحر في النهار قال أخبرنا عبيد الله بن أحمد قال حدثنا أحمد بن علي بن علاية قال حدثنا أبو عبيدة بن أبي السفر قال حدثنا أبو غسان قال حدثنا إسرائيل عن عبد الأعلى عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن رجلا وقع في أب كان للعباس فلطمه العباس وجاء قومه وقالوا والله لنلطمنه كما لطمه فلبس القوم السلاح فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فصعد المنبر فقال يا أيها الناس أي أهل الأرض الأكرم عند الله قالوا أنت قال فإن العباس مني وأنا منه لا تسبوا موتانا فتؤذوا أحياءنا قالوا نعوذ بالله من عدوك يا رسول الله قال أخبرنا أحد من أحد من فرج عندي بالجيم عندك بالجيم؟ عندي بالجيم عندنا في الفراج عند أكثر من أكثر عند الألف نعم ابن فرج شيل الألف مر معنا مهندس في الطريق ايه احمد بن الفرح احمد بن الفرح عن الطريق اللي هون اثبت الفراج معاه في بلدين قال أخبرنا حفص بن فرج قال أخبرنا بن حصر بن محمد بن الربيع قال أخبرنا محصر حسن بن عرفة قال أخبرنا حاتم بن علي الزبيري مولى المنقود النوفليين قال حدثنا إسماعيل بن قيس بن سعد قال عن أبي حازم بن سعيد بن سعد الساعدي قال قال العباس بن عبد المطلب لرسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي أنت وأمي يا رسول الله إذن لي أذهب إلى مكة حتى أهاجر إليه فأكون من المهاجرين قال فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم قل يا عم فإنك خاتم المهاجرين كما أني خاتم النبيين قال أخبرنا عيسى بن علي قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن عمرو قال حدثنا داود بن عمرو قال حدثنا ابن أبي الزناد عن موسى بن عقبة قال قال وحدثنا قال ابن منيع موسى بن عقبة قال ابن منيع قال ابن منيع قال ابن منيع وحدثنا يعني داود مرة أخرى طيب وحدثنا يعني داود مرة أخرى عن ابن أبي الزناد بس هذا محدد جديد يعني تابع لهذا ابن أبي الزناد طبعا كاتب عندي رقم جديد هو. حتى عندنا عشان طلعت الغام نعم المنيع من هو البغوي نفسه قال قال هذا جد أبي القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي وهو راوي عن داود مسمى الطغوي المنيع مسمى وإيش الراوي عن موسى بن عقبة قال ابن منيع وحدثنا يعني داود مرة أخرى نعم طيب عن ابن زناد ابن منيع نفسه البغوي هذا هو شيخ الشيخ قال حدثنا داود طريق آخر يعني إيه مرة أخرى يعني نعم قال وحدثنا يعني داود مرة أخرى عن أبي الزناد عن محمد بن عقبة بدل موسى بن عقبة قال قال أبو رشدين كريب المولى بن عباس إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجد العباس إجلال الولد والده خاصة الله العباس من بين الناس وما ينبغي للنبي أن يجد أحدا إلا والدا أو عما قال حدثنا عيسى قال حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد قال حدثنا داود بن عمرو قال حدثنا ابن ابي الزناد عن هشام بن عروه عن ابي عن عائشه قالت اخذ العباس بن عبد المطلب بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم في العقبه حين وفى وسلم من الانصار واخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم واشترط له وذلك في عزه الاسلام واوله وذلك والله في غرة الإسلام. غرة؟ نعم. أو غرة يعني البداية. نعم غرة. غرة الإسلام وأوله قبل أن يعبد الله ويعبد الله أحد علانية. قال أخبرنا عيسى. يعني يقصد قصة العقبة. غرة الإسلام أوله. نعم. بس أخذ بيد النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم. واشترط له يعني لرسول الله نعم واد الأب قال وأخبرنا عيسى قال أخبرنا عبد الله قال حدثنا داود وعندي وأخذ لرسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم واشترط له هذا أوضح وأخذ لرسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم بس أخذ عليهم نعم معروف القصة واشترط له قال وأخبرنا عيسى قال أخبرنا عبد الله قال حدثنا داود بن عمرو قال حدثنا ابن أبي الزناد عن هشام بن عروة قال أخبرني أبي عن عائشة أنها قالت ابن أخي لقد رأيت من تعظيم رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه أمرا عجبا، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت تأخذه الخاصرة، ثم أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فاشتدت به حتى أغمي على رسول الله صلى الله عليه وسلم وخفنا عليه وفزع الناس إليه، فظننا أن به ذات الجنب فلذذناه، ثم إنه سري على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأفاق فعرف أنه قد لذذناه، ووجد أثر اللدود، فقال ظننتم أن الله قد سلطها علي، والذي نفسي بيده لا يبقى في البيت أحد إلا لد إلا عمي، فرأيتهم يلدون رجلا رجلا يلدونهم رجلا رجلا، استشهد به البخاري. لكن سقط الجملة لما قال ثم أخذت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فاشتدت به عندكم حتى أغمي على رسول الله. نعم. هنا بعد به جملة كتب فراغ هذا بياض ثم قال نقول بياض أيوة. ثم قال نقول أخذ برسول الله صلى الله عليه وسلم عرق الجبين. أخذ برسول الله عندي ضم أيوة. أخذ برسول الله عرق الجبين ولا نفتدي الخاصرة ولا نفتدي الخاصرة ولا نفتدي أيوة الخاصرة الخاصرة. ثم أخذت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فاشتد به حتى أغمي على رسول الله. ثم مثلا ثم أخذت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما أخذت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فاشتد به فاشتد به حتى أغمي على رسول الله فاشتد به فاشتد به حتى أغمي فاشتد به حتى أغمي. يعني صارت العبارة هكذا، ثم أخذت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما نقول أخذ يعني بياض نقول أخذ بياض ثم أخذت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فاشتدت به ثم البياض ثم الجملة يعني. قال ثم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فاشتدت به بياض نقول أخذ برسول الله صلى الله عليه وسلم عرق الجبين ولا نفتدي الخاصرة، ثم أخذت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فاشتدت به حتى أغمي على رسول الله فاشتد به فاشتد به نعم. حتى أغمي على رسول الله نعم. طبعا لدو يعني أدخلوا الدواء في حلقه بقوة نعم، وكان قد أشار بيدي أن لا يعني لا تلدوني. قال أخبرنا أحمد بن فرج قال حدثنا الحسن بن أحمد بن عمير قال حدثنا أحمد بن محمد بن يحيى القطان قال حدثنا حسين بن علي الجعفي عن زائدة عن يزيد بن أبي زياد عن عبد الله بن الحارث عن العباس قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله يعلمني شيئا أسأله ربي، قال يا عباس يا عم رسول الله اسأل الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة. قال أخبرنا عيسى بن علي قال أخبرنا عبد الله بن محمد البغوي قال حدثنا محمد بن حسان السلمي قال حدثنا سيف بن قيس وسيف بن محمد عن خالد سفيان الثوري عن فراد بن زهير عن حبذا بن جوين عن حبذا بن جوين عن علي بن أبي طالب قال بينا أنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حيز لأبي طالب إذ أشرف علينا فبشر به النبي صلى الله عليه وسلم قال يا عم ألا تنزل فتصلي معنا، قال يا ابن أخي إني لا أعلم أنك على الحق ولكن أكره أن أسجد فتعلوني اسدي، ولكن انزل يا جعفر فصل جناح ابن عمك، فنزل جعفر فصلى يسار النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم صلاته التفت إلى جعفر فقال أما إن الله قد وصلك بجناحين تظهر بهما في الجنة كما وصلت جناح ابن عمك. قال أخبرنا محمد بن عبد الرحمن بن عباس قال أخبرنا أبو بكر بن محمد البغوي قال حدثنا جلدي قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا إسماعيل بن أبي طالب قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن أحمد قال أخبرنا علي بن محمد بن أحمد بن يزيد قال حدثنا حدثنا أبي زيد محمد بن أحمد بن زيد سؤال يزيد زيد قال حدثنا أبي قال حدثنا يزيد بن هارون عن إسماعيل بن أبي خالد عن عبد الله بن عمر أنه عن عامر عن عبد الله بن عمر عن إسماعيل بن أبي خالد عن عامر نعم الذي هو الشعبي عن عبد الله بن عمر أنه كان إذا سلم على عبد الله بن جعفر قال السلام عليك يا ابن ذي الجناحين خرجه البخاري الشيخ عفوا عن إسماعيل ابن أبي خالد عن عامر عن عبد الله بن عمر قال أخبرنا أحمد بن عبيد قال أخبرنا علي بن عبد الله بن مبشر قال حدثنا ابن زنجوية قال حدثنا عالم قال حدثنا معتبر عن أبيه قال سمعت أبا سليمة يحدث عن أبي عثمان حدثه أبو عثمان عن أسامة بن زيد قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يأخذني فيقعدني على فخذه ويقعد الحسن بن علي على فخذه الأخرى ثم يضمنا ثم يقول اللهم ارحمهما فإني أرحمهما قال أخبرنا أحمد بن الفرج قال حدثنا حسين بن أحمد بن الربيع قال حدثنا محمد بن عبد الملك بن زنجوية قال حدثنا هودة قال حدثنا سليمان الأحول سليمان التيمي عن أبي عثمان النهدي عن أسامة بن زيد قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذني والحسن فيقول اللهم إني أحبهما فأحبهما خرجه البخاري ومسلم قال أخبرنا عبد الرحمن بن عمر وعبيد الله بن أحمد قال أخبرنا حسين بن إسماعيل قال حدثنا ابن أبي مسعور قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الله بن أبي يزيد عن نافع بن جبير عن عبيد الله عن عبيد الله نعم بن أبي يزيد أضيف إياه عن عبيد الله بن أبي يزيد عن نافع بن جبير عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا حسن اللهم إني أحبه فأحبه وأحب من يحبه أخرجه البخاري ومسلم اللهم إني أحبه فأحبه وأحب من يحبه من يحبه من يحبه ما اسم موصول اين ليش قال اخبرنا جعفر بن عبد الله بن يعقوب قال اخبرنا محمد بن هارون الرويالي قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا ابو احمد حاء قال اخبرنا احمد بن عبيد قال اخبرنا علي بن عبد الله بن مبشر قال حدثنا احمد بن سنان قال حدثنا ابو احمد الزبيري قال اخبرنا اسرائيل عن ابي اسحاق عن هاني بن هاني عن علي قال الحسن بن علي اشبه برسول الله صلى الله عليه وسلم من الراس الى الصدر والحسن بن والحسن والحسين بن علي أسفل من ذلك أسفل من ذلك قال في حديث عمرو بن علي كان أشبه الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم من الصدر إلى الرأس الحسن بن علي وأشبه الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم من الصدر إلى أسفل من ذلك الحسين بن علي قال أخبرنا علي بن عمر لا عمرو بن علي هو الذي يحكي اللي قبل هكذا واللي بعده اللي بعد حديث عمرو بن علي يعني اي عمرو بن علي شلون علي يقول للناس يعني ان الحسن ابني اشبه برسول الله من راس الى صدر وحسين بن علي اسفل من ذلك ما في بس قال أخبرنا علي بن عمر قال أخبرنا مكرم بن أحمد قال أخبرنا محمد بن غالب قال أخبرنا سعد بن عبد الحميد بن جعفر قال أخبرنا عبد الله بن زياد الإمامي قال أخبرنا كلمة بن عمار عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نحن سادة أهل الجنة نحن بنو عبد المطلب أنا وعلي بن محمد هو الحسن والحسين والمهدي والمهدي موضوع المهدي آخر الزمان يعني ولا مهدي العباس فضائل أمهات المؤمنين رضي الله عنهم قال أخبرنا محمد بن عثمان البصري قال أخبرنا أحمد بن محمد بن الجراح قال حدثنا يحيى بن محمد بن الربيع المروزي أحمد بن محمد بن الجراح الضراب الضراب نعم قال حدثنا يحيى بن محمد بن عين المروزي قال حدثنا أبو المشمعين قال حدثنا هشام بن عروة قال حدثنا أبي قال سمعت عبد الله بن جعفر يقول سمعت عليا يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خير نسائها مريم بنت عمران وخير نسائها خديجة قال أخبرنا محمد بن عبد الله نسائها الضمير راجع للأمة يعني قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن جعفر البزار البزار البزار البزار قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن غيلان الخراز نعم شيء قال حدثنا حسن بن جنيد قال حدثنا وكيع بن جراح قال حدثنا اسماعيل وهو ابن ابي خالد قال سمعت ابن ابي اوفى يقول بشر النبي صلى الله عليه وسلم خليفه بيت من قصب لا صخب فيه ولا نصب اخرجه البخاري قال اخبرنا عيسى بن علي قال قرئ على ابي بكر بن محمد بن ابراهيم بن فيروز وهو اشبع وقيل له حدثك في بشر المهدي بالايدي او البلدي الايدي قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن قتادة عن انس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حسبك بالنساء العالمين مريم بنت عمران وآسية بعد فرعون وخليل بنت خويلد وفاطمة بنت محمد بن عبد الله عليه السلام. معنى حسبك يعني أنهن يعني يكفي في الكمال وفي السيادة, هذا المقصود. قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن علي بن زياد النيسابوري وقال أخبرنا أبو حامد بن أحمد بن محمد بن حسن الشرقي وقال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا يحيى بن محمد عن أبي عوارة عن علاء بن المسيب عن إبراهيم بن قعيس. ما فيها؟ ما فيها؟ إبراهيم بن قعيس. الناس عندك شيء؟ بس الشيء. يمكن قعيس بن نافع. عن نافع بن عمر بن قعيس. قعيس هو لقب إبراهيم. نعم. هو المتفق. عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج في سفر كان آخر عهده كان آخر عهده بفاطمة وإذا رجع كان أول عهده بفاطمة. قال أخبرنا محمد بن عبد الرحمن بن الفاسق قال حدثنا محمد بن حدثنا عبد الله بن محمد بن الهدراوي قال حدثني أبو بكر بن خلاد قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا شعبة قال حدثني عمرو بن مرة حاح قال أخبرنا محمد قال حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن زياد قال أخبرنا أحمد بن سعيد قال أخبرنا أحمد بن شميل قال أخبرنا شعبة قال وقد حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال حدثنا وهو بن جرير قال أخبرنا شعبة عن عمرو بن مرة عن أبي موسى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كمل من الرجال كثير ولم يكن من النساء إلا مريم بنت عمران وآسية بنت فرعون وإن فضل عائشة على النساء كفضل الفريد على سائر الطعام أخرجه البخاري ومسلم. قال أخبرنا عيسى بن علي قال أخبرنا عبد الله بن محمد البغوي قال حدثنا عبيد الله بن عمران قال حدثنا عمر بن زيد عن هشام بن عروة عن أبيه. عبيد الله بن عمر. عبيد الله بن عمر. بن عمر. أشكر. عمران. عمران. عمران. نعم هو عمر. قال حدثنا عمر بن زيد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني رأيتك قبل أن أتزوجك مرتين رأيت الملك يحملك في شرقة حرير سرقة حرير. فقلت له اكشف فكشف فإذا هي أنتي فقلت إياك هذا من عند الله يمضيه. قال أخبرنا عيسى بن علي قال أخبرنا عبد الله بن محمد البغوي قال أخبرنا سمعت بن يونس قال أخبرنا يوسف بن مدشون هكذا يوسف ما تشون عن أبيه عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك أن عائشة قالت رسول الله صلى الله عليه وسلم من أزواجك في الجنة؟ قال إنك منهن. فخيل إلي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يتزوج منك من غيره. قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن علي بن زياد بن النيسابوري وقال أخبرنا أبو حاتم المكي بن عدان قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا ابو معين قال حدثنا زكريا قال سمعت عامر الشافعي يقول حدثني ابو سلمة بن عبد الرحمن ان عائشه رضي الله عنها حدثت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان جبريل عليه السلام يقرئك السلام. قال وعليه السلام ورحمه الله وبركاته. قال واخبرنا جعفر بن عبد الله بن يعقوب قال اخبرنا محمد بن هارون الرويالي قال حدثنا ابو هريره قال حدثنا ابو اسامه عن مجاهد بن عامر عن مسعود عن عائشه رضي الله عنها قال دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا ابكي فقال ما يبكيك؟ فقلت سبت لي فاطمه. فقال يا فاطمه سبت عائشه؟ فقالت نعم يا رسول الله. قال الست تحبين ان احب وتبغضين من ابغض؟ قالت بلى. قال فاني احب عائشه فاحبيها. قالت فاني احببيها لبائين. نعم هي البائع واحد. قالت فإني لا أقول لعائشة شيئا يؤذيها أبدا. قال أخبرنا من أصعب الشيعة على البنت أن يكون على أمها ضرب. لذلك فاطمة قالت فإني لا أقول لعائشة شيئا يؤذيها أبدا. قال أخبرنا عيسى بن علي قال أخبرنا عبد الله بن محمد البغوي قال حدثنا داود بن عمرو قال حدثنا نافع عن أبي مليكة قال قالت عائشة توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم في يومي وفي بيتي وفي غير سحري ونحري وجمع الله بين ريقي وريقه وقدم البخاري قال أخبرنا محمد بن عبد الرحمن قال حدثنا يحيى بن صهيب قال حدثنا محمد بن ميمون الخياط قال حدثنا سفيان بن علي عن المعمر عن عبد الله بن عثمان بن خثيم خيثم خيثم صلحه عن ابن ابي مليكه قال جاء ابن عباس يستاذن على عائشه فادخلته فقال ما بيني وبين ان تلقين الاحبه الا ان تفارق الروح الجسد انك كنت يعني عند الموت بموتها انك كنت من احب ازواج النبي صلى الله عليه وسلم اليه وكان لا يحب الا طيبا وسقطت قلادتك ليلة الأبواب فجعل الله في ذلك خيرا ونزلت آية التيمم ونزلت فيك آيات من آيات الله فليست مسجد من مساجد المسلمين إلا يبدى فيه عذرك آلاء الليل وآناء النهار فقالت دعني من تزكية يا ابن عباس فلو وددت أني كنت نسيا منسيا قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن أحمد قال حدثنا عبد الله بن أحمد قال حدثنا حسن بن سلمة السواح قال حدثنا معاوية بن عمرو بن قال حدثنا زائدة عن إسماعيل عن قيس قال سألت عمرو بن العاص سأل عمرو بن العاص النبي صلى الله عليه وسلم أي الناس أحب إليه قال عائشة قال لست أسألك عن النساء عن الرجال قال أبوها قال أخبرنا محمد بن أبي بكر قال حدثنا محمد بن مخلد قال حدثنا أحمد بن منصور قال حدثني هارون بن معروف قال حدثنا الزهري قال وقال حيوة أخبرني أبو صخر عن ابن قصيط عن عروة بن الزبير عن عائشة أنها قالت لما رأيت من النبي صلى الله عليه وسلم قيل نفس قلت يا رسول الله ادعو الله عز وجل لي فقال اللهم اغفر لعائشة ما تقدم من ذنبها وما تأخر وما أسرت وما أعلنت فضحكت عائشة حتى سقط رأسها في حجرها من الضحك قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم يسرك في دعائي قالت ما لي لا يسرني دعاؤك قال والله انها لدعوتي لامتي في كل صلاه اخرجه مسلم خرجت الخاصيات ولا لا ما خرجت ليش لان الدعوه للامه عام وهي خاص لا تفهم هذا لان بعض الناس لما يسمع والله انها لدعوتي لامتي قال وسمعت هذه الشبهه من بعض يقول ليس لها خاصه هذا مو صحيح يكفي الخاصية أن النبي صلى الله عليه وسلم عمم الأمة وخصها. إيش؟ يعني ضحكت حتى أنزلت رأسها هكذا يعني تضحك وتضحك. جزاك الله خير. قال أخبرنا محمد بن حزن الفارسي قال أخبرنا محمد بن سعيد الثقفي قال حدثنا محمد بن حنظلي قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر بن الزهري قال أخبرني سعيد المسيبي وعوض بن عقبة بن وقاص الليثي وعبد الله بن عبد الله بن عبد بن مسعود عن حديث عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين قال لا أعلم كما قالوا فبرأهم الله وكلهم قد حدثني بطائفة من حديثي وبعض كان وعي حديثهم بعضهم أثبت اختصاصا ووعيت عن كل واحد منهم الحديث الذي حدثني وبعض حديثهم يصدق بعضها ذكروا أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يخرج سفرا لقى بين سيف يدعون خالصا وخرج بها رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت عائشة بقى بيننا في غزوة غزاة وخرج بها سامي فخرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك بعدما نزل الحجاب وانا احمل في هودجي وانزل فيه فسرنا حتى فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوه وقفل مدنا من المدينه اذن ليله بالرحيل فقمت حين اذن بالرحيل فمشيت حتى جاوزت الجيش فلما قضيت شاني اقبلت الى الرحل فلمست صدري فاذا عقلي من جزء الباب قد انقطع فرجعت والتمست عقلي فحبسني ابتغاء قال فأقبل الرهط الذين كانوا يرحلونني فيه فحملوا رددي فرحلوا ورحلوا على بعيره الذي كنت أركب وهم يحسبون أني ذي وكانت النساء ذاك خفافا لم يهبلن ولم يغشون اللحم لما يأكلون العلقة من الطعام فلم يستنكر القوم ثقل الهودجي حين رحلوا فرفعوا وكنت جارية حديث السن فبعثت الجمل وساروا قال وأنت ووجدت العقد بعدما استمر الجيش فجئت منازلهم وليس لا داعي ولا مجيب فتيممت منزلي الذي كنت فيه وظننت أن القوم سيفقدونني فيرجعون إلي فبين أنا جالس في منزلي غلبتني عيني وكان صفر بن معقل السلمي ثم الذكواني قد عرس من وراء الجيش فأدلج فأصبح عرس إنما آخر الليل فأصبح عند منزلينا فغلبتني عيني فنمت أيوة فغلبتني عيني فنمت نعم قالت فأدلي فأصبح عند منزلي فرأى سوى الإنسان نائم فأدلني فأغربني من يراني وكان يراني قبل أن يضرب الحلف عليها الحجاب. قال فاستيقظت باسترجاع حين غفلي فخمرت وجهي بجلبابي والله ما كلمني كلمة ولا سمعت منه كلمة غير استرجاعي حتى ناخ راحلته فوطي على يدي فركبت فانطلق يقود بي الراحل حتى أتي إلى الجيش بعدما نزل مغيرين في نحل ضيرتي فهلك من هلك في شأني وكان الذي تولى كبره عبد الله بن أبي بن سلول فقد إن المدينة فاشتكيت حين قديمتها شهرا والناس يخيضون في قولها للإفك ولا يشعر بشيء من ذلك وهو يريبني اللطف عند الذي كنت أرى منه حين أشتكي إنما يدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فيسلم ويقول كيف ليكم فذلك يفزيني ولا أشعر حتى خرجت بعدما لقيت وخرجت مع أمي مصبح قبل المناصر وهو متفرزنا ولا نخرج إلا ليلة وذلك قبل أن نتخذ الكنف قريبا من بيوتنا وأمرنا أمر العرب الأول في تنزه كنا نتأذى بالظروف أن نتخذها عند بيوتنا فانطلقت أنا وأمي مصبح وهي ابنة أبي رهيم ابن عبد المطلب بن عبد مناف وأمها نعم ابن المطلب بن عبد مناف ابن المطلب نعم ابن عبد المطلب ابن عبد مناف ابن عبد المطلب بن عبد مناف نعم رهم ابن المطلب بن عبد مناف ما في أبي رهم ابن عبد عفوا وهي ابنته أبي رهم ابن المطلب ابن عبد مناف دون عبد يعني دون عبد هو عم عبد المطلب نعم وهي ابنة أبي رهم ابن المطلب بن عبد مناف وأمها ابنة صخر بن عامر خالد بن بكر الصديق وابن مصطفى بن أزاد بن عباد بن عبد المطلب ابن أيضا ابن المطلب وابنها مصطح بن أثاثة ابن وابنها مصطح ابن أثاثة بن عباد بن المطلب فأقبلت أنا وابنت أبي رهم من قبل بيتي حين فريق فرغ من شأنه فعثرت أم مصطح في مقضية فقالت تعيس مصطح فقلت لها بئس ما قلت يتصبين رجلا قد شهد بدرا قالت أيها النار ولم تسمعي ما قال قلت وما قال قالت فأخبرتني بقولي ألف فازددت مرضا إلى مرضي فلما رجعت إلى بيتي فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال كيف فيكم قلت تأذن لي أن آتي أبوي قال نعم قالت ولا أريد حينئذ أن أتيقن هذا الخبر من قبلهما فأذن لي رسول الله صلى الله عليه وسلم فجئت أبوي فقلت لأمي يا أمه ما يتحدث الناس قالت أي بني هوني عليك والله لقد ما كانت امرأة قط وضيعة أن رجل يحبها ولها ضرائر إلا كثرنا عليها قالت قلت سبحان الله وفدت حتى حدث الناس بهذا قالت فبكيت تلك الليلة حتى أصبحت لا يرفع لي دمع ولا أرتحل منهم ثم أصبحت أبكي ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب أسامة بن زيد فأشار علي في سقط جملة قال ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب وأسامة بن زيد حين استلبث الوحي حين استلبث الوحي يستشيرهما في فراق أهله قالت فأما أسامة بن زيد ابن زيد فأشار تكمل طيب نخلي بار مرة ثانية ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب أسامة بن زيد حين استلبث الوحي يستشيرهما في فراق أهله قالت فأما أسامة بن زيد فأشار على رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يعلمه من براءة أهله وبالذي يعلم في نفسه له من الود فقال يا رسول الله هم أهلك ولا نعلم إلا خيرا وأما علي بن أبي طالب فقال لم يطيح الله عليك والنساء سواها كثير وإن تسأل الجارية تصدق قالت فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بريرة فقال أي بريرة هل رأيت شيئا قريبك من عائشة قالت له بريرة والذي بعثك بالحق رأيت عليها أمر قط أغمصه عليها أكثر من أنها جارية حديثة سمعتنا معنا عن إياه فتأتي الداجين فتأكله قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستأثر من عبد الله بن أبي سلمة قالت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو من أهل المنبر يا معشر المسلمين من يعذرني من رجل قد بلغني أداه في أهل بيتي فوالله ما علمت على أهلي إلا خيرا ولقد ذكر الرجل ما علمت عليه إلا خيرا وما كان يدخل على أهلي إلا معي فقام سعد بن معاذ الأنصاري فقال أعذرك منه يا رسول الله إن كان من أوس ضربنا عنقه وإن كان من إخواننا الخزرج أمرتنا فعلنا أمرك قالت فقام سعد بن معاذ وسيد الخزرج وكان رجلا صالحا ولكنه احتملته الحمية فقال سعد بن معاذ لعمر الله لا تقتله ولا تقدر عليه قتل ولا تقدر على قتله على ولا تقدروا على قتله فقام أسيد بن حضير وابن عمي سعد بن معاذ فقال سعد بن عبادة كذبت لعمر الله لتقتلنه فأنت منافق تجادل عن المنافقين فثار الحيان إلى رسول الخزرج حتى أمر أن يعتذر رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فلم يذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم يخفضهم حتى سكنوا وسكت قالت وبكيت يومي ذلك لا يقول لي دمع ولا يكتحل بنوم ثم بكيت ليلة مقبلة لا يقول لي دمع ولا يكتحل بنوم وأبواي يظنان أن البكاء فارق كبيري فبينهما جالسان عندي ولا يبكي سأذلت علي امرأة من الأنصار فأذنت لها فجلست تبكي معي قالت بينهما قالت بينهما جالسان ما في فبين موجودة لكن قبلها قالت يعني قالت فبينهما جلسان عندي وانا ابكي استاذنت علي امراه من الانصاري فاذنت لها فجلست تبكي معي قالت فبينما نحن على ذلك دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم جلس قالت ولم سلم ثم جلس دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم ثم جلس قالت ولم يجلس عندي منذ قيل كما قيل ولقد لبث شهرا لا يحايل في شاني قالت فتشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم حين جلس ثم قال اما بعد يا عائشه فانه بلغني عنك كذا وكذا فان كنت بريئا فسيبرئك الله وان كنت المنت بذنب فاستغفر الله وتوب اليه فان العبد اذا اعترف بذنبه ثم تاب تاب الله عليه قالت فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له قلص دمعي حتى ما احس منه قطره فقلت يا ابي اجب عني رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما قال قال والله ما ادري ما اقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت لامي اجيبي عني رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت والله ما ادري ما اقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت ولا جاريه حديثه السن لا اقرا كثيرا من القران اني والله لقد عرفت انكم قد سمعتم بهذا حتى استقرت انفسكم وصدقتم به فلئن قلت لكم اني بريء والله يعلم اني بريء لا تصدقونني بذلك وان اعترفت لكم بامري والله يعلم اني بريء لتصدقونني والله لا اجد لكم مثلا الا كما قال ابو يوسف فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون استقرت أنفسكم ثم قالت ثم تحولت فاضطجعت على فراشي قالت وأنا والله حينئذ أعلم أني بريئة وأن الله مبرئي ببراءتي وأن الله ليش قالت وأنا والله حينئذ أعلم أني بريئة وأن الله وأن الله مبرئي ببراءتي ولكن والله ما كنت أظن أن ينزل في شأني وحي يتلى ولشأني كان أحقر في نفسي من أن يتكلم الله في بأمر يتلى ولكن كنت أرجو أن يري رسول الله صلى الله عليه وسلم أو ولكن كنت